صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور. عذبت دماؤكم لشارب علها وصفت، فلا رنق ولا تكدير. ما صار مي إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف، أفهكذا تغضي وأنت غيور. إن تحتقر قدر العدا فلربما قد قارف الذنب الجليل حقير. أو أنه يا مصغر بجنبك همة، فالقوم جرمهم عليك كبير. يا الإمامة من أبيك، وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور. أصبوا الإمامة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها يا مأثور. والبضعة الزهراء يا أمك قد قضى يا فرحا الفؤاد وضلعها يا مكسويا. والبضعة الزهراء يا أمك قد قضى يا فرحا الفؤاد وضلعها يا مكسويا. وأبوا على الحسن الزكي بأن يرى يا مثواه حيث محمد مقبويا. واسأل بيوم الطايا يا كأنه قد كلم الأبطال فهو يا خبير. والله طالت الغيبة والقلب منا اشتعل نار، طالت الغيبة والقلب منا اشتعل نار، جنك ما تدري اش صاير يا من طبا ودا حرقا وضربا وسقطا ونبت المسمى، ولطمة العين عظم يا ابو صالح مصيب، ماتت ماتت نحيلة عقاب ما كسر وضلعها، ومن غدر حقها ومن فداياك والله منعها، نخيت خطبة منهم وما حد سمعها، متمرمرة وطلعت من الدنيا كئيبة. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن محاور ثلاثة. المحور الأول في مبدأ العدالة، والمحور الثاني في الوعد القرآني بتحقيق العدالة الشاملة على الكرة الأرضية، والمحور الثالث في دلائل الدولة العادلة للإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. المحور الأول حول العدالة. الإنسان بطبعه وبفطرته يعشق العدالة ويحب العدالة، خلافا للفيلسوف راسل الذي قال أن العدالة من المكتسبات الأسرية والاجتماعية، يعني أن الإنسان بطبعه وبفطرته لا يحب العدالة، ولكنه يكتسب هذا الحب وهذا الميل من الأجواء المحيطة به، من الأجواء الأسرية والاجتماعية. نحن نقول لا، الإنسان بطبعه يحب العدالة، يعني حتى لو جرد من الأسرة، حتى لو جرد من المجتمع، فإنه بطبعه بفطرته يعشق العدالة. لماذا؟ لأن الإنسان بطبعه وبفطرته يحب الجمال، حتى لو لم يعش في أسرة، حتى لو لم يعش في مجتمع، هو بفطرته يحب الجمال. والجمال قد يكون جمالا جسديا، وقد يكون جمالا معنويا، والجمال قد يكون جمالا فرديا وقد يكون جمالا اجتماعيا. العدالة من مظاهر الجمال الاجتماعي، وجود العدالة على الأرض، وجود العدالة في المجتمع يجعل المجتمع مجتمعا جميلا. إذن بما أن النفس بفطرتها تعشق الجمال والعدالة من مظاهر الجمال، إذن النفس بفطرتها تعشق العدالة وتحب العدالة. لكن ما هي العدالة؟ ربما يقول الشخص العدالة هي المساواة بين الأفراد، أن تتعامل بشكل متساوي بين الأفراد، هذه هي العدالة، أن توزع الثروة على أبناء المجتمع بشكل متساوي، هذه هي العدالة. العدالة هي المساواة؟ لا، العدالة ليست هي المساواة. هل أشرح لك الآن؟ العدالة متقومة بعنصرين: إعطاء كل شخص ما يستحقه، والتوفيق بين الحقوق الفردية والحقوق الاجتماعية. أشرح لك العنصر الأول، شنو معنى إعطاء كل فرد ما يستحقه؟ يعني أنت الآن عندما تلقي نظرة على البشر، هل البشر متساوون في قدراتهم، في طاقاتهم، في إنتاجهم؟ ليس البشر متساوين. القرآن الكريم يقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. شنو المقصود باختلاف الألسنة؟ يعني يتكلم عربي وذاك يتكلم إنجليزي وذاك يتكلم فارسي؟ لا، المقصود باختلاف الألسن اختلاف القدرات، اختلاف الطاقات، لأن اللسان كناية عن الطاقة. الإنسان كيف يعبر عن طاقته؟ يعبر بلسانه. اللسان هو التعبير عن الطاقة. القرآن عندما يقول اختلاف ألسنتكم لا يقصد اختلاف اللغات أو اختلاف اللهجات، يقصد اختلاف القدرات والطاقات، لأن اللسان هو الحاكي عن الطاقة التي يمتلكها الإنسان. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: المرء مخبوء تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه. أنت لا تقيس بشكله، لا تجعل المقياس في شخصية الإنسان شكله، اجعل المقياس لسانه، يعني ما يحكيه من فكر وما يحكيه من علم وما يمتلك من طاقة. المرء مخبوء تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه. إذن اللسان حاك عن الطاقة، حاك عن القدرة. لذلك اختلاف الألسن يعني اختلاف الطاقات. هذا يمتلك طاقة جسدية، يستطيع أن يجر سيارة بأسنانه. ذاك يمتلك طاقة فكرية، يستطيع أن يبتكر نظرية في مجال الفيزياء، في مجال الرياضيات، في مجال الكيمياء. ذاك يمتلك طاقة أدبية، يستطيع أن يؤلف أدبا وشعرا يسحر القلوب والمشاعر. كل إنسان يمتلك نوع من الطاقة. طاقات البشر طاقات متفاوتة وقدرات متفاوتة، وليست طاقة واحدة. إنما خلق الله البشر بقدرات وبطاقات متفاوتة ليكمل بعضهم بعضا. لو أن البشر خلقوا بطاقات متساوية لاستغنى البعض عن البعض الآخر، وتعطلت حركة المجتمع، بل وتعطل التاريخ الإنساني على الأرض. تاريخ الإنساني إنما يمشي، والحركة الاجتماعية إنما تتكامل بماذا؟ بتفاوت القدرات والطاقات، ليحتاج كل إلى الفرد الآخر، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. إذن اختلاف الطاقات ضروري للبشر حتى يكمل كل الآخر. الرجل أعطي طاقة من الحزم، والمرأة اعطيت طاقة من العاطفة، ليحتاج الرجل لعاطفة المرأة وتحتاج المرأة لحزم الرجل. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كل يكمل الآخر، كل يتمم الآخر. إذن البشر ما خلقوا بطاقة واحدة، خلقوا بطاقات متفاوتة. بما أن البشر خلقوا بطاقات متفاوتة، هناك إنسان يستطيع أن ينتج لي 20 مشروع في سنة واحدة، وهناك إنسان ينتج لي مشروعا واحدا، وهناك إنسان قد يحتاج مشروعه إلى سنوات، فهل أساوي بينهم؟ المساواة بينهم ظلم. لما؟ لأنهم متفاوتون في القدرات والطاقات. إذن العدالة ليست هي المساواة، العدالة هي أن توزع الثروة على البشر باختلاف طاقاتهم وإنتاجهم. يعطى كل إنسان من الثروة بقدر طاقته، بقدر إنتاجه، بقدر عطائه. العدالة ليست هي المساواة، المساواة بين البشر مع اختلاف إنتاجهم وطاقاتهم تكون ظلما وليست عدلا. العدل هي إعطاء كل فرد ما يستحقه نتيجة قدراته وطاقاته وإنتاجه ومجهوده، هذه هي العدالة. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني أن العدالة هي التوفيق بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. يعني شلون التوفيق بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع؟ أنقلك إلى بحث في علم الاجتماع. هذا البحث، هل الفرد هو الأصيل أو المجتمع هو الأصيل؟ أيهما الأصيل؟ هل الفرد هو الأصيل والمجتمع مجرد عنوان، أو أن المجتمع هو الأصيل، أم أن كليهما أصيل؟ أم الفرد أصيل أم المجتمع أصيل؟ يعني الفرد له وجود والمجتمع له وجود. هذه النظرية الثالثة هي النظرية الصحيحة، ما نريد ندخل في تفاصيل النظريات. النظرية الثالثة هي النظرية الصحيحة، الفرد أصيل والمجتمع أصيل. شلون؟ الفرد له وجود، الفرد كتلة، إليها ثقل، إليها حجم، إليها طول، إليها عرض، إليها عمق. الفرد له وجود مادي، إذن الفرد يمتلك نوع من الوجود، الوجود المادي على الأرض، هذا واضح. الفرد له وجود مادي أولي، والمجتمع أيضا له وجود، لكن له وجود ثانوي. كيف له وجود ثانوي؟ يعني واحد يقول لي طيب وين هو المجتمع؟ ما أشوف المجتمع، أنا أشوف الأفراد، أنا أرى الأفراد، ما أرى شيء اسمه مجتمع. كلمة المجتمع هذه مجرد عبارة، مجرد عنوان. أنا أرى الأفراد، أين الشيء الذي تسميه بالمجتمع؟ وين موجود؟ الآن أشرح لك. فلاسفة عندهم اصطلاح يقول فرق بين التركيب الاتحادي والتركيب الانضمامي. أضرب لك أمثلة. يعني الآن مثلا أنت عندما تبني غرفة، كيف تبنيها؟ تبنيها بجدار وسقف وأرض ولها أبواب ولها نوافذ، زين؟ هذا المركب من سقف وأرض وجدار، هذا المركب يسمى غرفة. هذا المركب شنو؟ يقولك هذا مركب تركيب انضمامي، يعني شنو تركيب انضمامي؟ يعني أجزاؤه لا تتغير، قبل التركيب بعد التركيب هي أجزاؤه، الجدار يبقى جدار، سقف يبقى سقف، الأرض تبقى أرض، لا تتغير أجزاؤه. المركب الانضمامي هو الذي لا تتغير أجزاؤه ولا تتفاعل، تبقى كما هي، هذا يسموه تركيب انضمامي. وهناك تركيب اتحادي، وهو المركب الذي تتفاعل أجزاؤه وينتج عنها وجود ثالث غير وجود الأجزاء. مثلا الماء مركب من ماذا؟ من أكسجين وهيدروجين. يعني يبقى الأكسجين على ما هو عليه؟ لا، الأكسجين يتفاعل مع الهيدروجين ينتج عنهما وجود ثالث، هذا الوجود الثالث يسمى شنو؟ ماء. إذن هذا يسمى تركيب اتحادي. التركيب الاتحادي هو الذي تتفاعل أجزاؤه فينشأ عنها وجود ثالث. التركيب الانضمامي هو الذي لا تتفاعل أجزاؤه، تبقى كما هي، مثل ما مثلنا بالغرفة مثلا أو بالدار. المجتمع من أي نوع؟ المجتمع من نوع التركيب الاتحادي، يعني المجتمع تتفاعل أجزاؤه بعضها مع البعض الآخر فينتج عنها وجود، ذلك الوجود يسمى بالمجتمع. الآن في علم النفس يقولون الإنسان يمتلك نوعين من العقل، عقل باطني وعقل لغوي. العقل الباطني هو العقل الذي يركز على خدمات الإنسان، يريد مأكل، يريد مشرب، يريد ملبس، يريد مسكن وهكذا. العقل الذي يبحث لك عن مسكنك، ملبسك، مأكلك، مشربك، مأمنك، وظيفتك، راتبك، العقل الذي يركز على خدماتك، هذا عقل باطني، هذا واضح. وهناك عقل من خلاله تكتسب اللغة، تكتسب كيف تتعامل مع الآخرين، تكتسب كيف تكون بينك وبين الآخرين ثقافة التعامل وثقافة الارتباط. هذا العقل يسمى بالعقل اللغوي. هذا العقل ما يقدر الإنسان يكتسبه إلا من الأسرة أو من المجتمع. الإنسان يوجد وعنده عقل باطني يوفر له المأكل والملبس والمسكن، حتى لو ما يعيش في أسرة، حتى لو ما يعيش في مجتمع، لكن ما يقدر يمتلك عقل لغوي إلا إذا عاش في أسرة وعاش في مجتمع. المجتمع هو الذي يعطي الإنسان عقلا لغويا. الإنسان إذا عاش في الأسرة، عاش بين أب وأم، بين إخوة وأخوات، يلقنونه الكلمات، يلقنونه الآداب، يلقنونه ثقافة التعامل، يلقنونه الأجواء الاجتماعية، يكتسب القدرة على اللغة وعلى التعايش وعلى التعامل من خلال المجتمع، سواء كان مجتمع صغير وهو الأسرة أو مجتمع كبير. إذن المجتمع وظيفته أن يعطيك عقلا لغويا. لولا المجتمع لما حصلت على العقل اللغوي. من هنا نعرف أن المجتمع له وجود. الأسرة تتكون من أفراد، زوج وزوجة وأولاد، لكن هؤلاء الأفراد يتفاعلون ما بينهم، ونتيجة هذا التفاعل يحصل وجود جديد اسمه مجتمع. وهذا المجتمع يكسب كل فرد من هؤلاء الأفراد عقلا لغويا، يعني القدرة على التعامل والقدرة على التعايش. إذن المجتمع موجود كما أن الفرد موجود. بما أن المجتمع موجود، مثل ما الفرد إلى حياة وموت، أنا أحيا وأموت، المجتمع أيضا يحيا ويموت. الفرد يحيا 50 70 80 سنة ثم يموت، المجتمع أيضا. هناك مجتمعات تحيا مئات السنين ثم تموت. القرآن الكريم يقول بأن المجتمع يموت كما أن الفرد يموت. ما تسبق من أمة أجلها، الأمة لها أجل أيضا، كما أن الفرد له أجل الأمة أيضا لها أجل. هناك أمم تموت، هناك مجتمعات تموت، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ويقول القرآن الكريم يشرح لنا كيف يموت المجتمع، كيف تموت الحضارة، يموت المجتمع، يتحول إلى مجتمع داثر لا يذكر في التاريخ. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، عندها ثروات هائلة، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن مات ذلك المجتمع، ماتت تلك الحضارة، مات ذلك الكيان المادي والاجتماعي. الفرد يموت والمجتمع يموت، وكما أن الفرد له حقوق المجتمع أيضا له حقوق. والعدالة هي عبارة عن الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. أنا ضربت لك مثال قبل كم ليلة، قلت لك مثلا لو كان عندنا إنسان ثري بيده ثروة، يقول أنا بيدي ثروة، كيف أنمي ثروتي؟ أنمي ثروتي عن طريق إنشاء المصانع. زين، هذا طريق لتنمية الثروة، هذا طريق جيد، لكن إنشاء المصانع قد يكون على حساب المجتمع. يعني هذا المصنع ينتج لنا بيئة ملوثة، هذا المصنع يولد أبخرة، أدخنة، غازات سامة، زين، تلوث هذه البيئة. هنا يتعارض حق الفرد مع حق المجتمع. حق الفرد أن ينمي ثروته، حق المجتمع أن يعيش في بيئة نقية. لذلك العدالة هي عبارة عن التوفيق والموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. هذا هو بيان معنى العدالة كما شرحنا في المحور الأول. نجي إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. هل العدالة ستتحقق يوما على الأرض كلها؟ احنا الآن نرى أن الأرض تضج بأنواع الظلم والطغيان والجور. كثير من المجتمعات تعيش تحت نير الظلم والجور. هل سيأتي يوم يتحقق فيه حلم الإنسان وطموح الإنسان، يرى الأرض كلها ترفل بظلال العدالة وبأجواء العدالة؟ القرآن الكريم وعد، ووعدا صريحا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه آيات تقول هناك وعد، والوعد الإلهي لا يكون وعدا مكذوبا، الوعد الإلهي لابد من تحققه. من تلك الآيات التي تبشر بالعدالة على الأرض كلها الآية التي افتتحنا بها: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا ما كتب بس في القرآن، في جميع الكتب السماوية كتب، في زبور داود وفي صحف إبراهيم وفي ألواح نوح وفي كتب آدم وفي توراة موسى وفي إنجيل عيسى. هذا وعد جميع الكتب السماوية أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. شنو معنى يرثها عبادي الصالحون؟ هذه الآية تحتاج إلى تأمل. يعني الأرض تنتقل من واحد إلى واحد؟ شلون يعني يرثها عبادي الصالحون؟ كيف الأرض تنتقل من جماعة إلى جماعة؟ ما معنى الإرث هنا؟ يرثها عبادي الصالحون. هل أشرح لك معنى الإرث؟ أذكر لك هنا مقدمتين. مقدمة الأولى، أنت عندما تقرأ في الأحاديث الواردة عن النبي محمد لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجور. كيف ملئت؟ ربما واحد يسأل سؤال، وين ملئت؟ أكو أراضي ما فيها ظلم، يعني كيف يعني ملئت؟ هناك أراضي كلها صحراء، كيف تملأ من الظلم؟ هناك أراضي كلها بحار، كيف تملأ من الظلم؟ الرسول يقول ملئت. كيف نتصور الأرض تمتلئ مع أن في الأرض صحارى وفي الأرض بحار وفي الأرض محيطات لا ظلم فيها؟ كيف يعني تمتلئ الأرض ظلما؟ خلينا نفهم هذا المعنى، أوضح لك هذا المعنى. هذه الأسلحة المدمرة الفتاكة التي إذا انتهي منها ألقيت في البحار أو في البراري، هذه الأدخنة والغازات السامة التي تتصاعد من المصانع في جميع أرجاء العالم، زين، هذه كلها وين تروح؟ أين تذهب؟ هذه كلها نتاج الأسلحة المدمرة، نتاج الأدخنة المتلوثة، نتاج الغازات السامة، كلها تنعكس بيئة ملوثة للأرض كلها. لا تسلم منها محيطات، ولا تسلم منها براري، ولا تسلم منها صحارى، تنشر جوا ملوثا للأرض كلها. يعني هذا الإنسان هو في أمريكا يظلم الأرض كلها، هو ما يظلم بقعة معينة، هو يظلم محيطات، هو يظلم أراضي شاسعة، لأن هذه إذا انتشرت آثار الأسلحة المدمرة قضت على الحياة المائية، قضت على الحياة البرية، قضت على الإنسان السليم. إذا بالنتيجة هذا الظلم لا يقتصر على بقعة معينة، بل يملأ الأرض كلها بظلمه، ملئت ظلما وجورا. إذا ما هو العلاج؟ العلاج مو دولة تقوم في الجزيرة العربية، هذا مو علاج، أو دولة تقوم على أرض العراق، هذا مو علاج. العلاج لتطهير الأرض كلها من التلوث البيئي ومن الغازات السامة ومن الأسلحة المدمرة، العلاج هو دولة تشمل الأرض كلها، ليستطيع صاحب هذه الدولة من خلال دولته الشمولية ليستطيع أن ينشر الطهارة والنظافة والبيئة السليمة والبيئة النقية، وأن ينشر الحياة في البر والبحر والأرض والجو، يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. لذلك الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف مو دولة دولة سيف وحصان وقاعد بالجزيرة العربية وقاعد بالعراق، لا، دولته دولة حضارية، دولة تسير على قوانين علمية، تسير على دعامات علمية، تملأ الأرض كلها بالتكنولوجيا، بالسعادة، بالرفاه، بالبيئة النقية، يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. المقدمة الثانية أن العدالة، كيف الإنسان ينشر العدالة؟ العدالة هي نتاج الإنسان، والعدالة ما تنتشر وحدها، العدالة هي نتاج الإنسان، وفاقد الشيء لا يعطيه. إذن انتشار العدالة يحتاج إلى أناس عدول، لولا وجود أناس عدول لما وجدت العدالة. من هنا الإمام عجل الله تعالى فرجه كيف ينشر العدالة على الأرض كلها، كيف يقلب الأرض من ظلم إلى عدل، من بيئة ملوثة إلى بيئة نقية. النظام التربوي الذي يضعه الإمام إبان دولته، النظام التربوي للمدارس، للروضات، للجامعات، لجميع مرافق الحياة، النظام التربوي الذي يضعه عجل الله فرجه نظام عادل لا يخرج إلا إنسانا عادلا. ونتيجة هذا النظام العادل تنتشر العدالة في نفوس الناس، وإذا انتشرت العدالة في نفوس الناس انتشرت العدالة على الأرض، على الجو، على البر، على البحر، على جميع مرافق الحياة. من هنا نفهم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني أن الأرض أجواؤها، بحارها، محيطاتها، كنوزها، طاقاتها، كلها توزع بشكل عادل من قبل حكومة عادلة تطهر الأرض كلها من الظلم والجور، وتمنحها الحياة والدفء والبقاء والحضارة. هذا معنى الأرض يرثها عبادي الصالحون. كانت بيد الظالمين ينشرون فيها الظلم، تقلت إلى أيدي الصالحين فنشروا فيها الصلاح والعدل. نجي إلى المحور الثالث. المحور الثالث دلائل الدولة العادلة للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبيعي الإمام المنتظر عندما يخرج ويقيم دولة عامة، مو دولة خاصة ببقعة معينة، يعني بعبارة أخرى يقيم حضارة، هو ما يقيم دولة، بعبارة أدق يقيم حضارة لا دولة. زين، الإمام يقيم حضارة ومو حضارة أرضية. ما يسعني الوقت وإلا أشرح لك شلون. ما يقيم الإمام حضارة أرضية، يقيم حضارة كونية مو حضارة أرضية. يعني حضارته لا تقتصر على الأرض. الإنسان قبل دولة الإمام المنتظر يحوم حول الأرض، وين يروح هو؟ كلش كلش وصل القمر. هذا الإنسان قبل دولة الإمام المنتظر يحوم حول الأرض. يعني حضارة الإنسان قبل دولة الإمام حضارة أرضية، لكن إذا خرج الإمام شوف هذا الإنسان نفسه سيمتلك من التكنولوجيا ما يغزو الفضاء كله، ويتربع على دست الفضاء كله. والقرآن قد بشر بهذا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. تقدر أنت تغزو هذا الفضاء كله وتنفذ منه وتسيطر عليه وتقيم حضارة كونية مو حضارة أرضية، حضارة كونية تقدر؟ لا تنفذون إلا بسلطان. والسلطان بيد من؟ السلطان بيد من وهب السلطة على الأرض وعلى الكون كله، كما ذكرت الآيات المباركات التي قرأناها. إذن بسلطانه، سلطان علمه، سلطان معرفته، سلطان تكنولوجيته، بسلطانه عجل الله تعالى فرجه يصل الإنسان إلى السيطرة على الفضاء كله، فيقيم حضارة كونية لا حضارة أرضية. طيب هذا الإمام اللي رايح يقيم حضارة كونية مو حضارة أرضية، طبعا يحتاج إلى دلائل، يحتاج إلى حجج. والله طلع وقال أنا الإمام وأريد أقيم حضارة كونية، وقالوا لا لا احنا ما نتبعك في أمان الله. كيف يقنع الناس؟ كيف يقنعهم بحضارته؟ كيف يقنعهم بدولته؟ بالسيف؟ لا لا، ليست لغة الإمام لغة الرعب ولا لغة العنف، إلا بحق من كابر وبحق من عاند الحق. وإلا دولته هي دولة الهدى، دولة البرهان، دولة الدليل. ولذلك أنت في بعض الروايات تدري أول من يؤمن بالإمام من؟ موجود عندنا في الروايات، أول من يؤمن بالإمام هم الغرب، الدول الغربية أول من يؤمن به قبل الدول الإسلامية، لأنها تكتشف علمه وتكتشف معرفته قبل أن يكتشفها المسلمون. يتحدث بسلاح العلم، يتحدث بسلاح المعرفة، يتحدث بسلاح يعرفه من رزق العلم ومن ذاق طعم العلم. يحاربه بعض المسلمين وتنصره دول أخرى لأنها اعترفت بعلمه ومعرفته. زين، الإمام كيف يقنع العالم بعلمه؟ كيف يقنع العالم بمعارفه عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ هناك حجتان أساسيتان يمتلكهما الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحجة الأولى وهي حجة حسية، طول عمره. هل أبين لك الآن؟ علماء النفس يقولون الإنسان مخلوق إحساسي. شنو معنى مخلوق إحساسي؟ يعني الإنسان يسترفد علومه من حواسه الخمس، من السمع يسترفد بعض المعلومات، من البصر يسترفد بعض المعلومات، من اللمس، من الشم، من الذوق. الإنسان يستقي معلوماته من حواسه الخمس، فهو مخلوق إحساسي. لأنه مخلوق إحساسي، شوف هذا الإنسان دائما يركز على الأدلة الحسية، تجيب له أدلة عقلية ما يقتنع، كون تجيب له أدلة حسية يشعر بها حتى يقتنع. طبيعة الإنسان بما أنه مخلوق إحساسي، طبيعته يركز على الأدلة الحسية أكثر من تركيزه على الأدلة العقلية. ولذلك ترى الأنبياء جاءوا بمعاجز حسية، نوح وإبراهيم وعيسى وموسى عليهم وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، جاءوا بمعاجز حسية. عيسى أبرأ الأكمه والأبرص، وموسى كانت له العصا تلقف ما يأفكون، والنبي صلى الله عليه وآله فما الكليم ما العصا وما الحجر، فهو بسبابته شق القمر. في كفه تسبح الحصاة فهي لكل ممكن حياة. الله أعطاه معاجز حسية مع أنه أعطي معاجز عقلية، أعطي أدلة عقلية، لكن الله أعطاه أيضا معاجز حسية حتى يقتنع أغلب البشر بنبوته، لأن الإنسان إنما ينقاد إلى الأدلة الحسية. حتى الأنبياء شوفهم أحيانا يركزوا على الأدلة الحسية. النبي إبراهيم كما حكى عنه القرآن الكريم قال ربي أرني كيف تحيل، أنا أريد ملموس، لا تقول لي حكي، أريد أشوفه بشكل ملموس، ربي أرني كيف تحيل الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أنا أريد دليل حسي. موسى عليه السلام نقل كلام قومه قالوا أرنا الله جهرة، قال ربي أرني، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن طلب دليلا حسيا. حتى يوم القيامة يجي الإنسان يوم القيامة مكابر معاند، ما يقتنع إلا بالأدلة الحسية، يقول له هذا كتابك، هذه صحائف أعمالك، هذه سيئاتك، كتابك كتابه يلقاه منشورا، يقول لا، يقول له هذه سيئاتك أحصاها الملائكة، يقول له ذول الملائكة مشتبهين الظاهر، ما غلطانين بيني وبين غير الظاهر ما. زين، كلما أتي له بدليل يجادل. القرآن الكريم يقول يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ما يقتنع أبدا. كيف يسوق إلى هذا؟ الله يجيب له دليل حسي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. شو تقول بعد الآن؟ يدك تشهد عليك، رجلك، جوارحك، هذا دليل حسي. ماذا تقول؟ يقوم عاتب، قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء يبقى الإنسان مكابر حتى مع هذه الشهادات الحسية، لأنه يركز على الأدلة الحسية. من هنا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف كما يقيم براهين عقلية وأدلة عقلية، يقيم أدلة حسية ليقنع هذا الإنسان، هذا المخلوق الإحساسي. ومن الأدلة الحسية التي يقيمها عمره، نفس عمره. ربما يسأل إنسان الله ليش خلق الإمام المنتظر بهذا العمر الطويل، وخليه يولد آخر الزمان كما تقول بعض المذاهب الإسلامية، يولد آخر الزمان وإذا وصل إلى سن الشباب أقام الدولة العادلة وفغمان الله. ليش الله أبقى هذا العمر الطويل؟ هذا العمر الطويل معجزة من معجزه ودليل من أدلته، لأن الإمام إذا ظهر للعيان وأراد أن يقيم الدولة العادلة قالوا ما دليلك؟ قال دليلي عمري. ما هو الدليل في عمرك؟ يبدأ الإمام يخبر الناس بجميع المظالم التي حدثت منذ يوم ولادته إلى يوم خروجه. يخبرهم بكل مظلومية، زمانها، مكانها، أشخاصها، أسبابها، نتائجها، آثارها، يخبرهم بكل شيء حدث على الأرض، لأنه كان معاصرا له، كان معايشا له، كان حاضرا عنده. لو قال أنا وصل إلي معلومات أنكم فعلتم كذا وكذا لا يصدقون، ولكنه إذا أخبرهم أنا عايشتها، أنا حضرتها، زمان كذا، مكان كذا، أشخاص كذا، كلام كذا، آثار كذا، يخبر بكل مظلومية وقعت على الأرض، فيقيم دليلا حسيا للبشرية يخرس الألسن. ولذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقضي بعلمه كقضاء داود لا يسأل عن البينه، هو معايش الأمور بنفسه، يقضي بعلمه كقضاء داود لا يسأل عن البينه. زين، هذه الحجة الأولى. الحجة الثانية نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. ربما يستغرب الإنسان ليش عيسى بالذات، ليش ما غيره من الأنبياء صار مع الإمام المنتظر، ليش إلا عيسى؟ وهذا مو بس عندنا، جميع المسلمين متفقون عليه، في البخاري موجود: كيف بكم إذا نزل عيسى بن مريم عليكم وإمامكم منكم. يعني آخر الزمان ينزل عيسى بن مريم على الناس والإمام موجود بين الناس وإمامكم منكم. زين، عيسى بن مريم لم يمت. شوف هناك تشابه بين الإمام وبين عيسى بن مريم. عيسى بن مريم لم يمت، بل رفعه الله إليه لوقت مذخور ينزل إلى الأرض مرة أخرى، والإمام لم يمت. يخرج يوما من الأيام فيلتقي مع عيسى بن مريم ويكون عيسى وزيرا له وعبدا له. لماذا عيسى؟ الروايات تقول مقاليد العالم تبقى بيد المسيحيين إلى يوم خروج الإمام، مو لأنهم أكثر ديانة، لا، لأن بيدهم مقاليد السياسة والسيطرة. زين، ربما البوذيون أكثر أفراد من المسيحيين، يعني البوذية ربما هي أكثر عددا من الديانة المسيحية أو من الديانة الإسلامية، لكن السيطرة تبقى للدين المسيحي إلى يوم خروج الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، تبقى السيطرة بأيديهم. إذا بقيت السيطرة بأيديهم، التكنولوجيا بأيديهم، القوة بأيديهم، جميع مقاليد العالم بأيديهم، زين، هؤلاء كيف يقتنعون بقيادة الإمام المنتظر والأمور كلها بأيديهم؟ يقتنعون إذا نزل نبيهم بنفسه عيسى بن مريم وأقام لهم الدلائل أنه عيسى بن مريم، ثم انقادوا إلى، لأنه نبيهم وينتظرونه، المسيحيون ينتظرون عيسى ابن مريم لأنه نبيهم، ينقادون إليه ويلتفون حول قيادته، فإذا التفوا حول قيادته وحول رايته أقبل إلى بيت المقدس وسلم الراية بيد الإمام المنتظر وصلى خلفه. فينقاد العالم للإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. إذن من حجج الإمام المنتظر ومن دلائله عيسى بن مريم. عيسى بن مريم يكون من جملة الدلائل ومن جملة الحجج لدولة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أول ما يخرج الإمام بين الركن والمقام يكون ذلك أيام الحج. في أيام الحج بعد فراغ الحجيج من الحج يخرج الإمام بين الركن والمقام، تلتف حوله أصحابه 313 رجلا بعدد أصحاب بدر، ثم ينتشر خبره في الآفاق أنه خرج الإمام عليه السلام، فيجتمع الظالمون على حربه. تخرج رايات من اليمن، من الجزيرة العربية، السفياني يخرج من الشام، تخرج رايات كثيرة لمقاتلته ولمواجهته. ثم يختفي خبر الإمام، لا يعرف أين ذهب. يخرج مرة ثانية في يوم العاشر من محرم من الكوفة، في نفس السنة يخرج مرة أخرى يوم العاشر من المحرم من الكوفة، ويبدأ تجهيز جيشه وعدته وعتاده من الكوفة، ويكون له جيش مستبسل دونه مستميت في الدفاع بين يديه. يخرج بهذا الجيش إلى كربلاء وينطلق من قبر الحسين، يجعل المنطلق قبر الحسين عليه السلام، وينطلق من قبر الحسين عليه السلام. انت شايف راية، راية حمراء على قبر الحسين، ما شايف؟ علم أحمر على قبر الحسين، هذا شعار الدم، شعار المظلومية. الإمام المنتظر عجل الله فرجه يرفع الراية ويجعل راية بيضاء، راية للسلام، راية للأمن، راية للوئام، ولكنه ينتقم من قتلة الحسين عليه السلام وينادي يا لثارات الحسين. ثارات الحسين هي ثار الدين، السلام عليك يا ثار الله. ثار الحسين مو ثار شخصي، ثار إلهي، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره يا لثارات الحسين. هو المعنى، ها، هو المعنى بالمصيبة، هو المعنى بالعزاء، هو صاحب المصيبة الكبرى. يخاطبه الشعراء على ذلك الظهور وعلى ذلك اليوم الموعود: قوم وانشر رايتك برض البقيع، بهالمحار شلون قبر امك يضيع. انت تقف على البقيع وتسأل، تطرح هذا السؤال: قوم وانشر رايتك برض البقيع، بهالمحار شلون قبر امك يضيع. قبر امك بضعة الهادي الشفيع، تقبل انت قلبك يتحمل تندفن في ليل، ولأي الامور تدفن ليلا. بضعة المصطفى ويعفى ثراها يا صاحب العصر والزمان، وإلى لقية أخرى، وإلى ضجة أخرى، وإلى نياحة أخرى حول قبر جده الحسين عليه السلام. وإنت تقرأ كلمات اللاذعة المفجعة في زيارة الناحية عندما يقف أمام قبر جده، السلام عليك يا جداه يا أبا عبد الله. ما قاري هذه الزيارة، ما سامع هذه الزيارة. فسقطت على الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها وقد رشح للموت جبينك واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك وقد رجع الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. ماذا جرى يا سيدي؟ هو يصف لنا المشهد. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدود للخدود لا طماد وإلى مصرعك مبادرات فوجدنا شمرا حسينا فوجدنا شمرا صاعدا على الصدر قابضا على شيبته. ساعد الله قلب العقيلة زينب هي اللي كانت حاضرة ذلك الوقت، هي اللي كانت حاضرة ذلك المشهد. ها العقيلة زينب تقول خلي ابن أمي والحسين يلعث أمام الناصر ينصرني وحق جدي رسول الله إني عطشان. فما وعت من غشوتها إلا ورأسه على رأس الرب. لما شافت صفقت بديه وشقت جيبها والي عليها ما تنلام من شافت وليها. اي والله ما تنلام من شافت ولي راسه يلوح فاق الرمح بالبر يا شايل راس حامينا ولينا دريض خليت ودعا اسكينة. اي والله دريض خليت ودعا ودعا يا يا هلالا لما استتم كمالا. ليلة ليلة الجمعة ليلة الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عشر مرات بنفس واحد يا الله يا الله يا الله يا الله Yeah.